فعل ما يقدر عليه من الطاعات، واذا كان مكان ضيقا عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين دفع من عرفه يامر الناس بالسكينه، وشنق لناقته الزمام يعني جلبه حتى ان راسها ليصيب مورك رحله من شده جذبه للزمام، لكنه اذا وجد فجوه نص، قال العلماء يعني اذا وجد متسعا اسرع، فدل هذا على ان الحاج ينبغي له ان يتعامل مع الحال التي هو عليها، اذا وجد الطريق فليتعنى في مشيه وليسالس الناس، وبهذا لا يتعدى ولا يؤذي. هذا الذي نراه في هذه المساله، ان الانسان يحج ويستعين الله تعالى على الحج ويقوم بما يلزمه من واجبات، ويحرص على ان لا يؤذي احدا ولا يتعدى بقدر المستطاع. نعم لو فرض ان هناك مصلحه انفع من الحج صليت صلي ركعتين، لو كان هناك شيء انفع من الحج مثل ان يكون بعض المسلمين محتاجا الى الدراهم للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله افضل من الحج، وحينئذ يصرف هذه الدراهم الى المجاهدين في سبيل الله. او كان هناك مشغبه يعني جوعا شديدا على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في ازاله المشغبه افضل من الحج بها. الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنيا، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون لو أن أباك أعطاك مالا لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول أنا لا أريد الحج لأن الحج ليس واجبا علي. ولكن بعض العلماء يقول إذا أعطاك إنسان مالا لتحج به وهو مثل الأب أو الأخ الشفيق فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به. أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوما من الدهر فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به. وهذا القول هو الصحيح. والمسألة الآن مفهومة من عندكم، إنسان أعطاه شخص مالا قال خذ هذا أدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟ الجواب لا يلزمه، له أن يرد ويقول أنا لا أريد لأحد منا، المنة لله حيث لم يوجب عليه الحج إلا إذا استطاع. إلا إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشفيق فهنا نقول خذ، لأن أباك لا يمن عليك وأخوك وأخاك الشقيق والشفيق لا يمن عليك. وعلى هذا نقول للأخ الطالب انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مال، ولا تأثم إذا أخرت. إذا كانت الحجة فريضة فقد قال بعض العلماء إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج فريضة، أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه حتى وإن كان أول مرة يحج. فهذا الذي أخذ الزكاة بناء على أنه يحتاجها ثم حج وصرف منها نقول لو حجك صحيح وليس عليك إثم لأنك أخذت باعتبار أنك فقير وأدخلت مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها. نعم أظن أن صورة المسألة واضحة. بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال سيكون بعضهم ظهره إلى الكعبة وبعضهم صدره إلى الكعبة،